نسمع ما قلم تايسر وهذه رأيي في هذا الشاشة دخل في النساء يا الله إذا قعد خلاص العصر عن أمار النساء المساء يعني المدخل فيه الجيد نعم ثم ما زالت أنه لم تكن غير حتى يأتي الجيش من هذا الذي جاء أجل أن يقال وما كلمة أنت رجل أن يفعلها هذا حديث فإن كان هي كما يقول على سورة في بعض الأخوات حادثة عين هكذا يعني هذا الرامي متصور من مرانا مساعد أرنا يمكن مثلا العربي 19 هذا أو 10 ومعين يعني مرانا مرة واحدة ولكن ما دام يقال ما رميت حتى أنزل والرسول صلى الله عليه وسلم لم يستودع هذا من أجل لما قال له الحرج علمنا أنه أن علة الترتيب هو رفع الحرج هذا فما دام أن العلة هي رفع الحرج فلا حرج إذا لم يروي بعد المغرب هذا هو المغرب إلى الشاب عن النساء هذا المهم يتقاضى الحرج هذا لما أحسن ونجل ياسم أمر الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.